السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في الترغيب في أذكار يقولها في الصباح والمساء، قال عن المنذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وكان يكون بأفريقية، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فإن فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن، وقال الألباني حسن لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذكر ينبغي أن يحافظ عليه، وخاصة إذا أجاب المؤذن أيضا، فإنه يقول كذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا في كل وقت، لكن في المساء والصباح يكون من الأذكار التي تعد من الورد المساء والصباح، ولما فيها أيضا من التوحيد والإقرار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فكذلك فكأنه تجديد للإقرار بالتوحيد وبالرسالة. وأي ذكر يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب قوله في الليل وفي النهار، ينبغي الإنسان أن يحرص على حفظه والعمل به، وإذا لم يستطع العمل بهذه الأشياء كلها فإنه أحيانا يعمل يقول هذه، وأحيانا يقول غيرها، لكن لا يهمل يعني بعض الأشياء وكأنه يستغني عنها أو يقول يغني بعضها عن بعض. فما دام أنها وردت فإنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يأتي بها، مثل ما ورد في الاستفتاح في الصلاة، ورد استفتاحات كثيرة ينبغي أن يقول في الصلاة الظهر كذا وفي العصر كذا وفي النوافل كذا، حتى لا يهجر منها شيء ولا يداوم على شيء ويترك البقية. وكذلك أيضا التسبيحات بعد الصلاة، ورد أنها 25، ورد أنها 33، ورد أنها 10، فينبغي المسلم أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا، والمهم أن نلازم ذكر الله وأن نحافظ على السنة وأن نشغل أنفسنا وألسنتنا بذكر الله عز وجل لئلا نغفل، فالشيطان يتسلط على الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، كما ورد أنه يجسم على العبد على قلب العبد فإذا ذكر الله انخنس وضعف، ولأن كل إنسان له شيطان، وهذا الشيطان يحاول يغتنم الفرصة أن يضلك أن يغفلك عن ذكر الله، فلا تشتغل عن ذكر الله. والله عز وجل حث على الذكر ورغب فيه وذكر عليه أجرا عظيما، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلى العبد أن يحرص على أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يكون يتصف بهذه الصفة حتى يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنب، حتى يدخل في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، معناه أنك لست بغافل عن ذكر الله. وفي الآية ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تنشرح الصدور وتطمئن النفس ويبعد عنك الشيطان وتذهب الهموم، لأن ذكر الله يوسع عليك، يجعلك دائما في روضة ترتاح بها. أما الغافل عن ذكر الله تجده في هم وغم، كأنه ما خلق إلا يلهث من أجل تحصيل الدنيا، ولن يحصل إلا ما كتب له، وقد يتعب ويجتهد ويجد ويخاصم ويخلط الحلال بالحرام ويموت ويتركها تصير غيره. ولكن الذكر والمحافظة على طاعة الله، المحافظة على الصلوات، المحافظة على أوامر الله، هذا الذي تجده أمامك، وهذا رصيدك، هذا الرصيد الذي إذا قدمت على الله وجدته أمامك. الملائكة إذا مات ابن آدم قالوا ماذا قدم، أما بنو آدم يقولون ماذا أخر، اشترك، عنده عقارات، عنده رصيد في البنك، عنده شيء، أو عليه ديون. فالمهم أن قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا من جملة الأذكار التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في المساء والصباح، على الأقل يقولها 3 مرات إذا أمسى وإذا أصبح، وكلما أجاب المؤذن أيضا يقولها. نعم. رضيت بالله، رضيت بالله يعني معناها، نعم، رضيت بالله ربا يعني إني لا أبتغي غيره ولا أعبد سواه، أعترف بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأنا عبد من عبيده، وأتشرف بعبادته وأحمد الله الذي هداني لدينه، فإني أشهد بوحدانيته وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا. والله عز وجل يقول ورضيت لكم الإسلام دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن رضينا ما رضي الله لنا، فلا تبتغي غيره، لأن الذي ما يرضى بالله ربا هو ربك، سواء رضيت ولم ترضى. لكن إن رضيت وآمنت وعبدته وأطعته فزت بجنته وأفلحت وسعدت. وأما إذا لم ترضى فإن الرب عز وجل خلق جنة ونار ووعد كل واحدة منهن أن يملأها، فاختر ماذا أنت تختار. خلق الجنة لمن أطاعه، وخلق النار لمن عصاه. فإذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا، يحملك ذلك على طاعة الله وطاعة رسوله وتطبيق أحكام الإسلام. لا تقولها بلسانك وتخالفها بأفعالك، ما دام أنك رضيت وأقررت بالإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فعليك إذن أن تحكم الإسلام في كل شيء، فهو دينك الذي هداك الله إليه وأرشدك إليه وأمرك به. فإن طبقته كما يرضي الله فأبشر، وأما باللسان فلا يكفي، لا يكفي أن تقول أنا مسلم، لا بد من العمل والتطبيق والإخلاص. هذا الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. فإذا رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا فاقتدي به، طبق هديه، اتبع سنته، احذر مخالفته. أما أن تقولها بلسانك ولا تطبقها باعتقادك وبأفعالك فهذا لا ينفعك. الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا يطيع الله ورسوله في الرخاء والشدة، ويطبق أحكام الإسلام فيما رضي وفيما لا يرضى، يعني إن وافق هواك ولم يوافق. لا تكن ممن لا يرضى إلا إذا وافق هواه، إذا وافق الشيء هواه رضي به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدخل في الإسلام يقول أشوف أجرب، إن كان ناسبنا، فإن وجد بغيته وحصل ما يريد اطمأن. ولو جاءه شيء مثلا يؤلمه أو يخالف رغبته وأهواه نكص على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأما الذي يرضى بالإسلام دينا حقا فإنه يحكمه بكل شيء ويرضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ترضى بالأحكام الإسلامية وتطبقها على نفسك وعلى غيرك ما دام انك تقول رضيت بالإسلام دينا، رضيت بالله ربا، رضيت به ربا اعبده، أخلص العبادة له، أطعه، اجتنب معاصيه في الرخاء والشدة، رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله اقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة. فإياك أن يكون رضاك قولا بلا فعل أو بدون اعتقاد، فإن الله لا أخفى عليه خافية. المنافقون لما قالوا نشهد إنك رسول الله وهم كاذبون فضحهم الله، قال والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. من قال إذا أصبح، يعني إذا أصبح من حين ما يتبين الصبح، هذا هو يعني الوقت الذي تقال فيه أذكار الصباح. وإذا أمسى، إذا انتهى أول النهار وبدأ المساء، بعضهم يعني بعض العلماء يعتبر أنه من بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر بدأ المساء وجاءت أذكار المساء، وبعضهم يقول بعد العصر، لأن الملائكة الكرام الكاتبون الذين يكتبون علينا الأعمال يجتمعون في صلاة العصر كما أنهم يجتمعون في صلاة الفجر، فهؤلاء يصعدون وهؤلاء يقيمون معنا، فيقول إذن أذكار المساء تقال بعد العصر. ومنهم من يقول إذا غربت الشمس. وعلى كل حال لعل الكل فيه إن شاء الله فيه صواب، لأن المساء بعد منتصف النهار يبدأ المساء، لأن الوقت صباح ومساء، أوله صباح وإن يدخل فيها الضحى مثلا، وآخره مساء يدخل فيها العشي. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فعلى كل حال إذا أمسيت وإذا أصبحت يعني عليك أن تترقب هذه الأوقات وتأتي بهذه الأذكار من أجل أن تحصل على الثواب المترتب عليها، وأن تكون لك حصن وحرز وحماية لك في يومك وليلتك. هذا هو المقصود. والأذكار كثيرة، آيات من القرآن وتعوذات نبوية وأذكار جاءت في القرآن وأذكار جاءت في السنة، وكلها ينبغي للإنسان أن يحرص بقدر ما يمكن على حفظها والعمل بها بقدر المستطاع بقدر المستطاع. نعم. أقصد قوله من قال إذا أصبح أنه خاص بالصباح فقط، قال من قال إذا أصبح رضيت بالله، ما قال وإذا أمسى. نعم. على كل حال إذا قاله إذا أمسى أيضا فإنه لا ليس بمخطئ، بل إني أيضا مر بي أنه إذا يقولها ثلاثا إذا أمسى وإذا أصبح، نعم، لكني ما أحفظ الآن نص الحديث، وإلا مر بي أنه يقولها ثلاثا إذا أمسى وإذا أصبح، نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع وابن الجراح: يعني الخسف. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني: حديث صحيح. ليس هناك شيء ينبغي الإنسان أن يحرص عليه ويسأل الله إياه مثل العافية، فإن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به، قال: اسأل الله العافية. ثم جاء مرة ثانية وقال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به، قال: اسأل الله العافية. ثم جاء ثالثة وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: اسأل الله العافية، فإنه ما أعطي الإنسان شيء مثل العافية، لأنه إذا عافاك الله في دينك حفظ لك دينك وحفظ لك دنياك مالك وأهلك وبدنك، عافاك الله من البلاوي والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، هذه هي العافية. اسأل ربك العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وبدني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. كذلك تسأل ربك أن يستر عليك وعلى أهلك وأن لا يفضحكم وأن يؤمن من الروعات والمخاوف والأشياء التي تقلق راحتك وتقض مضجعك من المخاوف والبلاوي والمحن. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، يعني احفظني من الشرور والآفات ومن الشياطين، من شياطين الجن والإنس، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني أعوذ بالله أن يخسف بي. فهذا الدعاء أيضا ينبغي للمسلم كذلك أن يأتي به في المساء والصباح. وكما قلت لكم، الإنسان قد يقول: هذه أذكار كثيرة، متى يمكننا أن نأتي بها؟ نقول: اختر منها ولا تهجر شيئا، يوما تأتي بهذا ويوما تأتي بهذا، وإذا استطعت أن تلم بها فما أحسن ذلك. لكن على كل حال احذر الغفلة والصدود، لأن الغفلة عن ذكر الله تسبب قسوة القلب وتسلط عليك الشياطين، تسلط عليك الهموم والوساوس. اعتصم بالله وحصن نفسك ومالك وأهلك بهذه الأذكار، وعلمها أهلك حتى يتحصنوا بها، فما جاءت عبث. هذا كله إرشاد لك ونصيحة من نبيك عليه الصلاة والسلام. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأوراد وهذه الأذكار مع أنه محفوظ من قبل الله عز وجل، قد حفظه وتضمن بحفظه، لكن مع ذلك يحافظ على الأذكار ويأتي بها عليه الصلاة والسلام. فعليك إذن ألا تهملها. وكثيرا ما نسمع من الشكوى من الوساوس والمخاوف والأشياء التي تقلق الإنسان أو تؤذيه عند صلاته أو عند وضوءه أو عند أهله أو في حياته، ولعل أفضل علاج هو المحافظة على ذكر الله، محافظة على ذكر الله فإنها حصن للمؤمن من الشرور والآفات ومن الشياطين، لأن الإنسان له أعداء من شياطين الجن والإنس، فإذا تحصن حفظه الله عز وجل. وهذه من الأسباب التي أرشدنا إليها ربنا عز وجل وأرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. الحفظ هو الذي يحفظنا، ولكن يحفظنا بهذه الأذكار، مثل ما إن المحارب يلبس الدروع ويلبس البيضة على رأسه ويضع الترس أمام وجهه ويأخذ للحفاظ على نفسه، كذلك الأذكار، إذا حافظ عليها الإنسان بإذن الله يعيش مطمئن محفوظا من قبل الله عز وجل. فلا نستهين بهذه الأذكار ولا نغفل عنها ولا نكون يوما نأتي به ويوما لا. ما الذي يعجلك؟ اجلس في المسجد في مصلاك المغرب أو العصر والفجر، وإذا عجلت أكملها وأنت في طريقك في سيارتك، حصن نفسك. فهذه من الأسباب التي الله شرعها لنا، مثل ما شرع لنا الأسباب التي تحفظنا من الأمور الأخرى من سلاح وغيره. وما أكثر التعوذات وما أكثر الرقى التي أرشد إلينا أرشدنا إليها محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وفي أرض الروم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية فمثل ذلك. رواه أحمد والنسائي، واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وتقدم لفظه فيما يقول بعد الصبح والعصر والمغرب. وزاد أحمد في روايته بعد قوله وله الحمد يحيي ويميت، وقال كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقرهن، فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك. ورواه الطبراني بنحو أحمد إسنادهما جيد. وقال الألباني حديث حسن. قال المنذري المسلحة بفتح الميم واللام والسين والحاء المهملتين، القوم إذا كانوا ذوي سلاح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وقال الألباني حديث حسن. هذه الأذكار أيضا التي سمعناها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه يقول فيها عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فيستحب لك أيها المسلم أن تستفتح بها نهارك بعد صلاة الفجر 10 مرات، وتختم بها نهارك وتستفتح بها ليلك بعد صلاة المغرب أيضا 10 مرات، يكتب لك بها 10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات، وكأنما اعتقت 4 رقاب في سبيل الله. عمل يسير وأجر عظيم من رب كريم، يقبل القليل ويعطي الجزيل. من قالها 100 مرة في اليوم فإنه يكتب له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز له في ذلك اليوم من الشيطان الرجيم. فما يمنعك من أن تقولها ماشيا وراكبا وعلى جنب على أي حال؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله إلا أن يكون على قضاء الحاجة، فإن تلك الأماكن لا يذكر الله فيها. إذن فلا تغفل وتهمل ولا تغفل، فإن أبعد القلوب عن الله القلب الغافل، واحذر الغفلة عن ذكر الله فيستولي عليك الشيطان وتكثر عليك الهموم والوساوس ويستولي عليك الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وإذا أخذت بهذا الإرشاد الذي أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أيضا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني. نعم، أصلح لي شأني، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني نفسي طرفة عين. أيضا ورد أن يا حي يا قيوم أنها الاسم الله الأعظم، وهي مذكورة في 3 سور من القرآن، إذن ينبغي للمسلم أن يتخير من هذه الأذكار شيء يداوم عليه دائما دائما. والبعض الآخر يقول حين هذا وحين يقول هذا، حتى تكون محافظا على السنة ولم تهمل منها شيء. الرجل لما سمع مثل هذه الأذكار ومثل هذه الأحاديث والترغيبات قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمر نتمسك به، يعني دلنا على شيء أتمسك به أداوم عليه ويكون لي فيه أجر عظيم وفائدة. فأني يعني معنى كلامه ما أستطيع أن أقول كل شيء وآتي بكل شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام كلمة عامة من أجل يتخير هو بنفسه من الأذكار ما يعجبه وما يخف على لسانه وما يحضر في قلبه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كلمة واحدة يتخير بها هو ما يريد، المهم لا تغفل عن ذكر الله. ما دام تريد شيء تداوم عليه ويكون لك في أجر عظيم وفائدة كبيرة عليك بالذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإن من لم يستطع كما قال بعض العلماء من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، ومن لم يستطع الصدقات يعني ما عنده مال فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، لأن هذه الأذكار كما سمعنا الآن مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، في أشياء ما تضرك ولا تمنعك من شيء. من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 33 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هل خسرت شيء؟ تكلفت بشيء؟ أبدا. من قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم في اليوم والليلة 100 مرة يعني 100 مرة في النهار وما في الليل، لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا من زاد عليه، من قال مثله أو زاد عليه. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال إن الله أكثر، إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك ولا يوقف الثواب حتى تقف من العمل. وليس الملل المذكور إن الله يمل مثل أننا نحن يعني التعب والسعامة، لا حاشا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.